بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث في الباب 28، باب ما جاء في التطير. عرفنا ما يتعلق بهذه الترجمة والمراد بها، وبينا أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر آيتين وستة أحاديث، وذكرت فيما مضى خمسة أحاديث وأثرا، لكن الأثر هذا أنه حديث مرفوع وليس بأثر. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ في بعض الروايات قالوا: الكلمة الطيبة. كلمة الطيبة لهما، أي للبخاري ومسلم، لأن الحديث السابق قال أخرجاه، زاد مسلم: ولا نوء ولا غولة. ولهما، أي للبخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وسبق الكلام على هاتين الجملتين: لا عدوى ولا طيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، يقال أعجبني كذا، أي راقني، راقني بمعنى سرني. وفي القاموس: وأعجب به عجب وسر، عجب وسر، كأعجبه حينئذ يعجبني، أي يروقني ويسرني. يعجبني الفأل، والفأل مهموز، الفأل الهبز، فيما يسر ويسوء، يعني يطلق الفأل ويراد به هذا وذاك، يعني في الذي يسر ويسوء، سواء كان من المسموع أو من المرء، فيعم النوعين. والفأل مهموز فيما يسر ويسوء. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، لا تكون الطيرة إلا فيما يسوء. قال أبو السعادات: وربما استعملت فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب، على التخفيف يعني بحذف الهمزة، القلب بحذف الهمزة واوا، حذف الهمزة بقلب الهمزة واوا، حينئذ التخفيف وبالحذف والتخفيف اجتمع فيه الأمر: تفاءلت، تفاولت، تفاءلت، تفاولت على التخفيف والقلب. قال: وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا. هذا كثير، رأس، راس، فأس، فاس، لأنه فيه خفة على اللسان، والمهموس فيه ثقل، وترك الهمز تخفيف، لا شك في ذلك. وإنما أعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله تعالى، والعبد مأمور بحسن الظن بالله، لأنه من قبيل حسن الظن بالله تعالى، والمؤمن المسلم والعبد مأمور بحسن الظن بربه جل وعلا. ثم قال أبو السعادات: وإنما أحب الفأل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله، يعني ما يرجونه من الله تعالى، ورجوا عائدته عند كل سبب، من كل سبب، وقال عند كل سبب، أي من كل سبب، يعني ما يترتب على السبب، عند كل سبب ضعيف أو قوي، فهم على خير. ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. إذن الفأل فيه حسن ظن بالله، ولذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الطيرة وهي التشاؤم فإن فيها سوء الظن بالله تعالى وتوقع البلاء، فإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله من الشر، قطع ظنه بالله، يعني كل من لم يحسن الظن بربه فقد أساء، فقد أساء، لأنه من أعمال القلوب، وأعمال القلوب على التضاد، ليس فيها منزلة بين المنزلتين، إما إخلاص وإما شرك ورياء ونحو ذلك، حينئذ إما حسن ظن بالله وإما سوء ظن بالله. فإذا انتفى حسن الظن وهو الفعل الذي يكون ثمرة له، حينئذ لزم من ذلك أن يقوم بالقلب سوء الظن بالله تعالى. إذن الطيرة فيها سوء الظن بالله تعالى وتوقع البلاء، فإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله من الشر، والأمر كذلك. ومعنى التفاؤل قال مثل أن يكون رجل مريض، أن يكون رجل مريض يعني يوجد، كان بمعنى تامة هنا وليست ناقصة، مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام، فيسمع آخر يقول يا سالم، حينئذ يأخذ من سالم هذا السلامة، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد من الوجود، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه لأنه سمع سالم سلامة، ويجد ضالته لأنه سمع واجد، حينئذ يأخذ من هذا الاسم ما يقوي ظنه بالله تعالى يا سالم وهو مريض فيتذكر السلامة فيرجو ربه جل وعلا، يا واجد وكانت ضالته مفقودة حينئذ يا واجد وجد الضالة فيقوى ظنه بالله تعالى، وتفرح نفسه وتنشط بذلك من غير اعتماد عليه، هذا لابد من هذا القيد، حينئذ إذا سمع أو تفاءل بمرئي أو بمسموع تنشط النفس ولا شك ويزداد إقبالا، لكن بقيد ألا يعتمد عليه، ألا يعتمد عليه. لماذا؟ للقاعدة، لأنه يكون سببا، والسبب لا شك أنه لا يعتمد عليه، وإنما ماذا يفعله من أجل ما قد يترتب عليه مما يكون مسببا له. إذن تفرح نفسه وتنشط بذلك من غير اعتماد عليه، وإنما هو حسن ظن بالله تعالى. وإن أوجب مضيا أو ردا صار من الطيرة، إن أوجب مضيا أو ردا صار من الطيرة. إذن ما فائدته؟ فائدته انشراح النفس، وأنه إذا أراد إقبالا ازداد لأنه اعتمد عليه في الإقبال، وإذا رده حينئذ نقول هذا صار من الطيرة، صار من الطيرة. إذن الفائدة فيه ماذا؟ تنشيط النفس وفرح القلب وزيادة الاطمئنان وزيادة الحسن به بربه جل وعلا، ولا يعتمد عليه ولا يوجب له ردا ولا مضيا. ولما طلع سهيل بن عمرو عام الحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، سهل أمركم. إذن ويعجبني الفأل، فأل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويسره، لأنه مما يزيد الظن حسن الظن به بربه جل وعلا. قال ابن سعد رحمه الله تعالى وكان يحب الفأل ويكره الطيرة، يكره يعني كراهة شرعية بمعنى التحريم، والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان، لا يخل بعقيدة الإنسان، لأن الطيرة شرك كذلك، قد تكون أكبر قد تكون أصغر، والفعل ليس من ذلك، ليس من الطيرة، إذن ليس بشرك. إذن الفعل لا يخل بالعقيدة، والطيرة تخل بالعقيدة، لأن كل ما ترتب عليه أنه نوع من الشرك قطع النظر عن نوعه أكبر وأصغر لا شك أنه يخل بالعقيدة. ومر معنى أن الطيرة تخل بالمنافية لأصل التوحيد أو لكماله الواجب، قد تكون أكبر وقد تكون أصغر. والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. فيه ماذا؟ من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. أما أنه يوجب ردا أو إقداما فلا، لو كان كذلك لصار نوعا من الطيرة. إذن أمره نفسي فحسب، الفأل كلمة طيبة إذا سمعها تفاءل بها من حيث القلب، وأما من حيث الإقدام والكف لا، قل هذا لا يعتمد عليها البت. قال رحمه الله وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره، مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه، هو عازم عليه وسمع كلاما حسنا فازداد، تعلق بربي جل وعلا. فهذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء، لأنه لم يوجب إقداما ولا كفا. قالوا وما الفأل؟ قالوا وما الفأل، يعني سأل الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بين لهم صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، لأن الطيرة شرك كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة، وقال يعجبني الفأل، إذن الفأل ليس من الطيرة، ليس من الطيرة، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك. ونقطع بذلك، لأنه ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الشرك الأكبر والأصغر بالإجماع، ما أعجبه شيء إلا هو خال عن الشرك بحذافيره. ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من ذلك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبره أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسى، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمع إليه، ويحب معاني الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء والأسماع استبشرت بها النفس، إذن هذا أمر غرز في الإنسان، كما أنه يحب الطيبات بالفطرة ويكره الخبائث بالفطرة، كذلك حب الفأل والاستماع إلى الصوت الحسن ونحو ذلك كله بالفطرة. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس، كما أنه يستبشر بصوت الحسن، وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومفارقة الشرك. يعني مراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن الفأل إنما هو من الطبائع التي جبل عليها الناس، كما أن الإنسان يحب الحلوى والعسل والنساء والطيب، كذلك يحب الكلمة الطيبة، فكما أنه ينشرح بما أو يتلذذ بما يأكل من الطيبات، كذلك يتلذذ وينشرح صدره بسماع الأسماء التي تحمل معان حسنة. إذن هذا من الغرائز وذاك منه كذلك. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن بربه جل وعلا، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال وفي كل وقت. وقوله الكلمة الطيبة إنما أراد به مثالا، لأن الفأل كما أن الطيرة هي تشاؤم بكل مرئي أو مسموع على ما اشتهر وزدنا معلوم، كذلك الفأل يكون بمسموع وبمرئي، يرى فعلا ما حينئذ يتفاءل، يسمع قولا ما حينئذ يتفاءل. فإذا كان كذلك فقول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة أراد به مثالا للحصر في ذلك، وهذا واضح بين. مناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه بيان أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها، وهو واضح. ويستفاد من الحديث تفسير الفأل بأنه الكلمة الطيبة، ثانيا مشروعية حسن الظن بالله والنهي عن سوء الظن بالله. والفرق بين الفأل والطيرة، أولا الفأل يكون فيما يسر، الفأل يكون فيما يسر. ثانيا الفأل فيه حسن ظن بالله، وكما قلنا العبد مأمور أن يحسن الظن بالله. وثالثا الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، الطيرة تكون فيما يسوء. رابعا الطيرة فيها سوء ظن بالله متقابلا، الفأل حسن ظن بالله تعالى، والطيرة سوء ظن بالله تعالى، إذن هما متقابلا. والعبد منهي عن سوء الظن بالله تعالى. ويجامع الفأل الطيرة، يجامع الفأل الطيرة يعني يجتمعان، إن أوجب مضيا أو ردا، يعني ثم فروق بينهما كما ذكرنا. هذا أهمها، هذا من باب حسن الظن وهذا من باب سوء الظن. هل يجتمعان؟ قل نعم يجتمعان. متى؟ إن أوجب الفأل ردا أو مضيا، حينئذ صار طيرة، صار طيرة. إذن يجامع الفأل طيرة إن أوجب مضيا أو ردا، والفأل لا يعتمد عليه ولو كان سببا، لا يعتمد عليه البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر وليس عقبة بن عامر، صوابه عن عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد بن حنبل في روايته عن عروة بن عامر القرشي، نسبه إلى قريش، وقال غيره الجهني. واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكر ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح، وأكثر أهل الحديث على أنه تابعي. حينئذ يكون هذا الحديث يكون مرسلا، والأكثر على أنه تابعي، فعلى هذا يكون الحديث مرسلا. والمرسل مختلف فيه، هل يقبل أو لا يقبل؟ عند كثير من المتقدمين يقبل، وعليه الشافعي وغيره. الشافعي جاء وضبطه بضوابط بشروط، بل قيل أول من رد المرسل هو الشافعي، وقبله كان مقبولا. على كل صحيح أن المرسل ضعيف حتى تعلم الواسطة بينهما. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أي أن الناس يفعلونها أو أنهم تحدثوا بها عندهم، يعني ذكروا الطيرة وذكروا شأنها وذكروا أن الناس يفعلونها. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفأل. وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح يا راشد. نجيح فيه نجاح، وراشد فيه الرشد. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، قطعا كان لا يتطير من شيء، لا كان تدل على الاستمرار، ولا يتطير يعني لا تقع منه الطيرة من شيء البتة، لا مسموع ولا مرئي. ولذلك قال: الطيرة شرك، والطيرة هي سوء ظن بالله تعالى، وهذان ممتنعان من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن أن تقع الطيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، أراد الفرق بين نفي الطيرة وبين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم فرق بين الفأل والطيرة. كان لا يتطير من شيء، وكان يفعل ماذا؟ إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإسناده حسن كما قال حافظ بن حجر في الفتح. إذن كان لا يتطير من شيء، وكان إذا أرسل عاملا سأل عن اسمه. إذن هذا الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من الطيرة؟ الجواب لا، هذا الذي أراده بريدة هنا. ففيه استعمال الفعل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد. امتياز والتضاد، هذا في الخير وهذا في الشر، هذا تفاؤل وهذا تشاؤم، هذا حسن ظن بالله وهذا سوء ظن بالله، هذا ينافي التوحيد وهذا لا ينافي التوحيد، إذا بينهما فرق. ولو أطلق بعض الاستعمال الطيرة على الفأل أو الفأل على الطيرة لا يضر، لو توسع في لفظ الفأل فشمل نوعا من الطيرة أو بالعكس، العبرة هنا بماذا؟ بالمعاني والحقائق، إذ بينهما فوارق كما ذكرنا. ولذلك قال: ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز الانفصال والتضاد. تضادان لا يجتمعان، هذا ينافي التوحيد وهذا لا ينافي التوحيد، إذن لا يجتمعان، ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك. إذن هي رقية ورقية، لكنها رقية شركية ورقية سنية، حينئذ نقول هذه مباحة وهذه شركية، فرق بينهما أو لا؟ ثم فرق بينهما. إذ لم يكن فيها، نعم، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. فكذلك هنا منع الطيرة لما فيها من المفسدة الخالصة، وأذن في الفأل لأنه ليس فيه مفسدة البتة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الفأل ليس من الطيرة، الفأل ليس من الطيرة، لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، وليس المراد الإقدام أنه لمجرد السماع أقدم وإلا لم يكن، لا، هو عزم على الفعل ولكنه ازداد عزمه بسماع اللفظ، هذا الذي يعنيه الشيخ رحمه الله تعالى. فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقدام، يزيد. إذن عبارته الأولى لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، ليس مراده ماذا؟ أنه أقدم من أجل الفعل، لم يكن عازما على الذهاب فسمع سالم فذهب، قل لا، هذا ممنوع، هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه أمضاه، وهذا ليس بسبب، ليس بسبب لا قدري ولا شرعي، حينئذ الاعتماد يكون من الشرك الأصغر، يكون من الشرك الأصغر. هذا يعتبر من الطيرة، وإن كان في الأصل ماذا؟ أنه تفاؤل، أنه من قبيل التفاؤل. ولذلك قال: لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما يتوجه أو فيما توجه إليه، فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه. وإلا فبينهما فرق، لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به، وضعف توكله على الله، ورجوعه عما هم به من أجل مرى، وليس كذلك في الفعل. لكن الفعل يزيد قوة، ويزيده قوة وثباتا ونشاطا، فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما، كل منهما له تأثير، لكن الطيرة تأثير في الوجود، والفعل تأثير في ماذا؟ في الزيادة، ليس في الوجود. هو عازم على الفعل لكنه ماذا؟ ازداد بالسماع إقداما على الفعل. قوله: ولا ترد مسلما، لا ترد، أحسنها الفأل، ولا ترد هي، ولا ترد مسلما، أي لا ترد المسلم عن شيء قصده لإيمانه أنه لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل، يعني لإيمانه الكامل بأنه لا نفع إلا من جهة الباري جل وعلا، ولا دفع لضر إلا من جهة الباري جل وعلا، إذن لا يتعلق بها، لا ترد المسلم. المسلم قلبه معلق من حيث جلب النفع ودفع الضر بربه جل وعلا، إذن لا يتعلق بهذه المخلوقات البتة. وإنما ترد من؟ لا ترد مسلما، مسلما مسلما مفعول به علق عليه الحكم لا ترد، وهو وصف لا ترد مسلما، لماذا؟ لإسلامه. إذن العلة مأخوذة من ماذا؟ من كون الحكم علق على مشتق، حينئذ له مفهوم أو لا؟ له مفهوم. إذن ترد من؟ ترد المشرك، فمن ردته فهو مشرك على التفصيل، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها. قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه، تعريض بأن الكافر بخلافه، فمن ردته الطيرة عن حاجته ليس بمسلم. هذا ظاهر النص من جهة المفهوم، والمفهوم تثبت به الأحكام الشرعية كما تثبت بالمنطوق، لا فرق بينهما من حيث الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي يستند إلى أدلة، وهذه الأدلة تختلف، منها ما هو منطوق ومنها ما هو مفهوم. حينئذ نقول لا ترد مسلما علق الحكم هنا، أو نفي الرد على وصف وجعل علة، يعني لا ترد مسلما لإسلامه، حينئذ له مفهوم بلسان العرب. ما هو هذا المفهوم؟ إنما ترد المشرك، لأن نقيض المسلم المشرك، نقيضان إسلام وشرك، إسلام وشرك، كفر وإيمان متقابلان، إذا قام هذا انتفى الثاني، انتفى الثاني. قوله: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، يعني بلسانه. ومر معنا القول إذا أطلق مراد به النطق باللسان، لئلا ينصرف إلى ماذا؟ إلى المعنى النفسي، إلى المعنى النفسي، فالمراد به القول باللسان، هذا الأصل. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل بلسانه، هذا توجيه ودواء، لأنه إذا رأى ما يكره حينئذ قد ترد على قلبه الطيرة، كذلك يتوارد عليه، حينئذ إذا رأى ما يكره فيحتمل أنه قد يتشاءم ويبتعد عما يريد ولا يقدم عليه، ودواء ذلك هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. لكن يبقى البحث فيه، ولم أجد أحدا بحثه، فليقل هل هو للوجوب أو لا؟ ظاهره على القاعدة السابقة أنه للوجوب. أيضا من حيث المعنى أن الطيرة شرك، ودفعها حينئذ يكون بماذا؟ إذا كان بسبب معلوم من جهة الشرع يكون واجب، لأن دفع الشرك واجب، فإذا طرأ على القلب ما يمكن أن يكون طيرة، حينئذ نقول التخلص منه واجب، التخلص منه واجب. هل التخلص هنا جاء من جهة الشرع يعني ببيانه، أو أحال فيه على المكلف؟ نقول بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن ثم دعاء يستمسك به فيقوله، وظاهر والله أعلم أن قوله فليقل هذا للوجوب من جهتين: أولا أنه صيغة أمر والأصل فيها أنها تقتضي الوجوب، ثانيا يدفع به الشرك، لأن الطيرة شرك، وكل ما يدفع بها الوسائل أحكام المقاصد، فكل ما يدفع به الشرك فهو واجب، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، أي لما الذي يأتي بالحسنات بالنعم الله عز وجل، والذي يدفع السيئات هي المصائب الله عز وجل، وأما الطيرة فلا أثر لها لأنها مخلوق، وإنما يكون من جهة الخالق جل وعلا. أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات، والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، إلى قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا، وفيه تحقيق التوكل على الله، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. هذا هو التحقيق للتوكل. حينئذ توكل على الله اعتماد القلب عليه في ماذا؟ في جلب النفع ودفع الضر. فإذا كان كذلك ففيه تحقيق التوكل على الله تعالى ونفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. وقوله لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي إلا أنت، أنت لا يأتي بالحسنات إلا أنت، هذا استثناء مفرغ، وأنت هذا فاعل، إذن أنت تأتي بالحسنات. وإذا جاء الإتيان مقيدا حينئذ لا يصرف للإتيان الذي هو صفة الباري جل وعلا. كذلك الإتيان في النصوص قد يأتي مطلقا إلا أن يأتيهم الله في ظلل، حينئذ نقول هذا إتيان مطلق يعني لم يقيد بشيء، حينئذ يكون صفة للباري جل وعلا. وأما إذا جاء مقيدا فلما جاءهم بأسنا، ها بأسنا مضاف إلى الباري جل وعلا، الذي جاءه البأس، وهنا قال لا يأتي بالحسنات إلا أنت، فالذي يأتي ماذا؟ حسنات، هذا الأصل، لأنه جاء مقيدا وصف لي للإتيان. حينئذ إذا جاء الإتيان مقيدا لا يكون صفة للباري جل وعلا، وإنما يكون فعلا، يكون يعني خلقا له جل وعلا. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا الإتيان بالحسنات بالنعم، إذا كان لا يأتي بالحسنات التي هي النعم إلا الله عز وجل، معناه تنتظر تقف، أو أنه تأتي بالأسباب، يعني كون النعم من عند الباري جل وعلا، هو خالقها، هو مقدرها، هو جالبها، هل ينافي ذلك الأخذ بالأسباب؟ الجواب لا. إذن لا يأتي بالحسنات إلا أنت، هذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب، وأنك مأمور بتحصيل هذه الأسباب، لأن خالق هذه الأسباب هو الله عز وجل، والحسنات مسبب، وخالق السبب والمسبب واحد، كذلك خالق المسبب هو خالق السبب وهو واحد. قال هنا لأن خالق هذه الأسباب هو الله، وخالق السبب خالق للمسبب، فالموجد حقيقة هو الله تعالى، ولذلك قال لا يأتي بالحسنات إلا أنت، فلا يظن الظان بأنه ليس ثم سبب وإنما ينتظر الحسنات، قل لا، إنما أنت مأمور بأخذ الأسباب، وخالق السبب هو خالق المسبب. وكذلك القول في قوله ولا يدفع السيئات إلا أنت، فلا ينافي أن يكون دفعها بماذا؟ بأسباب، والأسباب مخلوقة لله عز وجل، وما يترتب عليها من حسنات أو سيئات كذلك مخلوق لله عز وجل. قول ولا حول ولا قوة إلا بك سعانة بالله تعالى على فعل التوكل، لا حول ولا قوة إلا بك، فيها خمسة أحوال حيث الإعراب شرحناها في الألفية. سعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي تكون سببا للوقوع أو لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل، لأن التوكل علم وعمل يجتمع فيه الأمران، وعدم الالتفات إلى الطيرة التي تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. قلنا فيما مضى ماذا؟ أن الذي يتعلق بها قد يحصل له المكروه، قد يحصل له المكروه لأنه توجه إليها، فعقوبة له حينئذ نقول يقع فيها، معاملة له بنقيض قصده، يعني أراد سفرا فتياسر رجع خاف من شيء ما يقع فيه، ولو رجع يأتيه الموت ولو كان فيه على فراشه، ويأتيه البلاء ولو كان على فراشه. إذن لو مضى الموت لا تذهب إليه أنت، هو الذي يأتيك، فلا تخف تركب طائرة أو تركب قطارا من أجل الموت كذلك، لأن الموت ما هو أنت الذي تذهب إليه، هو الذي يأتيك، إذن يأتيك في الطائر ويأتيك على فراش، فلا يخاف الإنسان، لا يخاف. إذن وعدم الالتفات إلى الطيرة التي تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، معاملة له بنقيض قصده، وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. بل الباب كله مقرون بالتوكل، من حقق التوكل وعرف منزلة التوكل على الله تعالى كفاه هذا الجانب، وإنما يؤتى الإنسان من ضعف التوكل عنده. والحول هو التحول والانتقال من حال إلى حال، لا حول لا تحول لا انتقال، من حال إلى حال، من صحة إلى مرض، من مرض إلى صحة، من غنى إلى فقر، من فقر إلى غنى، وهكذا، من قعود إلى قيام، من قيام إلى قعود، كل ذلك من ضعف إلى قوة، من قوة إلى ضعف، كل ذلك لا يكون ذلك التحول إلا بالله تعالى. والقوة على ذلك، أي لا حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك. فمعنى هذه الكلمة لا تحول ولا انتقال من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له. فالباء في قوله بك أو بالله على الأصل للاستعانة أو للسببية، استعانة أو السببية، هذا أصح ما يقال فيها. ففي هذه الكلمة التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. الإنسان من حيث هو إنسان ولو كان كافرا فيه حول وفيه قوة وفيه مشيئة، عنده مشيئة وعنده قوة، لكن قوته تابعة لقوة الباري جل وعلا، ومشيئته تابعة لمشيئة الباري جل وعلا. ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول وبدون حول الله تعالى وقوته ومشيئته، والإقرار بقدرته على كل شيء إلا ما أقدره الله عليه. وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. ففيها كمال التفويض إلى الله تعالى، وهو حقيقة التوكل. مناسبة الحديث للباب أن فيه إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به واستثناء الفأل منها. ويستفاد أيضا أولا أن ما يقع في القلب من الطيرة لا يضر بل يذهب الله تعالى به بالتوكل. أن الفأل من الطيرة وهو خيرها كما جاء في النص، وجوب التوكل على الله والتبري من الحول والقوة إلا به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث ابن مسعود مرفوعة الطيرة شرك، مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني كرر الجملة مرتين. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود الترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، جعل آخره من قول ابن مسعود. جميع النسخ وله من حديث ابن مسعود كذا عندكم، ها؟ وعن ابن مسعود ليس له، أي نعم، وعن ابن مسعود هذا ابتداء النص ليس له، نسخة عندي وله لكنها ليست صواب، ولذلك قال في الأخير رواه أبو داود الترمذي صححه. وهذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه وابن حبان، ولفظ أبي داود الطيرة شرك ثلاثا. قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك سواء قالها مرتين أو ثلاثا، الجملة الثانية أو الثانية والثالثة تعتبر توكيدا من نوع التوكيد لفظي، لأنه يقع بالاسم وبالحرف وبالفعل، كذلك بالجملة، كذلك بالجملة. إذن الطيرة شرك مبتدأ وخبر، الطيرة شرك مبتدأ وخبر. لماذا أعاد الجملة؟ من قبيل التوكيد، بمعنى أن ما كرر حينئذ يعتبر نصا. ولذلك نقول دائما في باب المعتقد قاعدة أن ما كرر في القرآن في باب الأسماء والصفات يجعلها نصا، يعني نص بالمعنى الأصولي، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، إلا معنى واحدا. حينئذ منكر أو محرف هذا النص ينزل عليه ما ذكر الأصوليون هناك، لأن الظاهر ما احتمل معنيين، هو في أحدهما أرجح والثاني مرجوح، بعض النصوص جاءت مرة أو مرتين، هنا قد تشبث من تشبث بأنها يمكن تأويلها أو تحريفها، لكن يبقى القاعدة في ماذا؟ فيما جاء تكراره، فما جاء تكراره مرات عديدة في القرآن نقول جعله نصا، فلا نحكم عليه بأنه ظاهر. فيأتي الأشعري عند قوله تعالى الرحمن العرش السوى، قال السوى عد له بعض 30 معنى في لسان العرب، فتوقف ابن العربي وغيره، حينئذ كونه له معنى تنزلا من باب التنزل، سلمنا أن له معاني، لكنه له ظاهر، له ظاهر، استوى بمعنى على، سقر، صعد، ارتفع، أربع عبارات. حينئذ نقول ظاهره هذا المعنى. قد يدعي بأن له معنى مرجوحا، نقول مجيئه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، سبع مواضع فيها استوى ولم يأتي في موضع واحد يقيد بما يخالف الظاهر. حينئذ نقول هذا يعتبر توكيدا، بمعنى أنه جعل الظاهر الذي ادعيت أنه ظاهر محتملا لمعنى آخر جعله نصا. حينئذ لا يحمل إلا على معنى واحد وهو العلو والاستقرار والارتفاع. حينئذ نقول هذا يجعله ماذا؟ يجعله نصا. هذه فائدة هنا، كون ما جاء تكراره في باب الأسماء والصفات إن ادعى محرف بأن ثم ظاهر ومرجوح، يعني معنى راجح ومعنى مرجوح، نقول تكراره في القرآن مرات عديدة بنفس اللفظ، ولو كان المراد به المعنى المرجوح غير الظاهر لقيده في موضع واحد، لكن لم يقيده في موضع واحد دل ذلك على أنه صار نصا. حينئذ تحريفه يعتبر تكذيبا للنص، ومن كذب نصا فهو كافر مرتد عن الإسلام. قال الطيرة شركنا، الطيرة شركنا، الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى توكيدا لفظيا، والحديث صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى، ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بها قبحا. وقوله الطيرة شرك، ما قال الشرك كذلك، لأنها نوع من الشرك وليست كل الشرك. حينئذ الطيرة شرك، نكر الخبر هنا ليدل على ماذا؟ على أن المحكوم عليه نوع من أنواع الخبر وليس محصورا فيه. لو قال الطيرة الشرك حينئذ عرف صار حصرا. الطيرة شرك أي نوع من أنواع الشرك. وهل المراد بالشرك هنا جاء نص؟ قلنا ما جاء في التطير في الباب هناك، يعني من الوعيد والنهي والزجر وأنه شرك. جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الطيرة شرك، فهل المراد بالشرك هنا الأكبر أو الأصغر؟ جوابه على حسب اعتقاد المتطير، لكن الجنس أو الفعل محتمل، الجنس هنا جنس التطير محتمل لأن يقع شركا أكبر أو أصغر. حينئذ إذا قبل الوصفين حينئذ نقول بحسب اعتقاد المتطير في المتطير به نحكم عليه بأنه شرك أكبر أو أصغر. فإن اعتقد المتطير أن المتطير به فاعل بنفسه، يعني هو الذي يجلب النفع أو يدفع الضر بذاته، حينئذ نسب الفعل الذي هو الخلق والإيجاد إلى هذا المخلوق فيكون شركا أكبر، شركا في الربوبية، شركا في الربوبية. فإن اعتقد أن المتطير به فاعل بنفسه دون الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. وكذلك صورة ثانية، لو اعتمد عليه اعتمادا كليا، ولذلك مر معنا أنه قطع التوكل على الله، وكل من قطع التوكل على الله فقد توكل على غيره، حينئذ يكون شركا أكبر، لأن التوكل شرط في صحة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن لم تكونوا مؤمنين توكلوا على غيره، وهنا قد توكل على غيره ابتداء وانتهاء، حينئذ يكون شركا أكبر. هذه صورة ثانية في كون المتطير به يكون شركا. وكذلك لو اعتمد عليه اعتمادا كليا فهو شرك أكبر، لأن التوكل قد انتفى وانتفاؤه انتفاء للإيمان، وإذا انتفى الإيمان ثبت الكفر. وإن اعتقد أن المتطير به لا ينفع ولا يضر بذاته، وإنما اعتمد عليه اعتماده على السبب الذي لم يجعله الله تعالى سببا فهو شرك أصغر. وهذا يضعف التوكل. حينئذ من هذا الأمر الذي فيه شيء من التقريب، صورتان للشرك الأكبر وصورة للشرك الأصغر. قال بعضهم وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى، بل أشركوه مع الله تعالى. وهذه الصورة كذلك صورة فيه أو صورة من صور الشرك الأكبر في هذا الباب. وقال ابن حمدان في الرعاية، هذا نذكره من أجل الرد، وقال ابن حمدان في الرعاية أورده في التيسير، قال تكره الطيرة، تكره الطيرة، تكره يعني مكروهة وليست بمحرمة، لأنه متأخر، والأصل فيه حمل اللفظ على الصلاح المتأخرين، تكره الطيرة. وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد، قال ابن مفلح والأولى القطع بتحريمها، قاطع بتحريمها، ولعل مرادهم بالكراهة التحريم. قال في التيسير قلت بل الصواب القطع بتحريمها، لا نقول أولى، هذا باب الاعتذار، الأولى القطع بتحريمها. قال قلت بل الصواب القطع بتحريمها، قاطع بتحريمها، لأنها شرك، لأنها شرك. هنا عندنا مراعاة أحد أمرين، هذه طريق لبعض أهل العلم، إذا جاءت عبارات هذه عبارة ساقية يعني باطل، حكم باطل، كون الطيرة مكروهة كراهة على صلاح المتأخرين قول باطل مصادم للنصوص، لأنها نوع من الشرك. حينئذ إذا قرأت لعالم يقول أنها مكروهة، عندك أمران، إما حماية جانب العالم وإما حماية جانب المعتقد، كذلك ابن مفلح هنا قال الأولى، يعني من باب التأدب مع ابن حمدان رحمه الله تعالى، يعني لئلا يظن بأنه قد شد عليه في العبارة، قل لا، الأولى قل هذا باطل، قوله باطل. لماذا؟ لأننا أمرنا باحترام وإجلال أهل العلم لعلمهم، ثم المفردات هذه منها ما هو مصيب فيه ومنه ما هو مخطئ فيه، لأنه ليس بمعصوم، فمن صحت أصوله بأنه مسلم ومن أنه من أهل التوحيد من أهل السنة والجماعة وجبت محبته واحترامه وتقديره. أما المفردات وأحاده إذا دخل في العلم لا ينبغي أننا نأتي بكل جزئية نقول هذا عالم وأمرنا إلى آخره، نقول هنا موافقة الدليل، وافق أو عندنا ميزان واضح بين كامل ما فرطنا في الكتاب من شيء، حينئذ نقول الميزان هو الكتاب والسنة. فحب العالم وتقديره وإجلاله شيء، وحب الحق وتقديره وتعظيمه شيء آخر، ولا شك أن الشيء الآخر هذا مقدم على الشيء الأول، واضح؟ حينئذ نقول أولى، لا نقول هذا قول باطل. وأما ابن حمدان رحمه الله على رؤوسنا، نحبه ونجله ونقدره، لكن حماية جناب المعتقد مقدمة، لأن الناس يفتنون وخاصة طلاب العلم الضعاف المقلدين يفتنون بالعالم، وإذا كانت الفتنة تحصل بالعالم فيتبعه، ولذلك قد يقول المتأخرون أغلقوا باب الاجتهاد. لماذا؟ حجتهم لا، لسنا أهلا للنظر في النصوص، ولا يعترضون لا على أحمد ولا على مالك ولا آخره، مع أنهم قد يكونوا فحولا في لغة العرب وصول الفقه إلى غيره، قد يكونوا مؤلفين وكتبهم من أحسن ما كتب وأجاد الفن وكان من أهله، لكن لا يجتهد ولا يرد على العالم، من نحن ومن هم، لسنا في درجتهم إلى آخر ما يتلبس به أو يتشبث به بعض المتأخر، هذا كذلك باطل. إذن القول أو تصرف الشيخ سليمان هنا هو السداد وهو الصحيح، لأنه من باب حماية المعتقد، حماية الدين مقدمة على حماية أهل العلم، فإذا كان القول باطل قل هذا القول باطل وإن قال به من قال، وتبقى محبة العالم وإجلاله وتقديره، هذا شيء وهذا شيء آخر. قلت بل الصواب القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة للصلاحية؟ هذا محال، هذا باطل، فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلا ريب في بطلانه، فلا ريب في بطلانه. قوله وما منا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار، حديث إضمار يعني حذف تقدير، والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. قال هنا ماذا؟ الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا انتهى. قال ابن مسعود وما منا إلا، يعني وما منا أحد إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله تعالى يذهب به بالتوكل. في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك وحاصله، وما منا أحد، هذا المستثنى منه المحذوف، وما منا أحد إلا ويعتريه ويخطر له ويقع في قلبه من الطيرة شيء. فحذف ذلك اعتمادا على فهم السامع، على فهم السامع، فحذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا نوع من أدب الكلام. حذف المستثنى يعني ما بعد إلا، وما منا إلا، إلا ماذا؟ إلا وقد يقع في قلبه شيء من ذلك، إلا ويتطير. إذن حذف المستثنى، وإذا كان كذلك يكون من باب الأدب فيه في الكلام. وقوله وما منا، منا جار مجرور خبر مبتدأ محذوف، إما أن يقدر قبل إلا، إن قدر ما بعد إلا بفعل، وما منا أحد إلا تطير، وما منا أحد إلا تطير، أو بعد إلا وما منا إلا متطير، يعني فلا يسلم أحد من التطير. إذن قوله وما منا إلا حذف المستثنى اعتمادا على فهم السامع، لأنه مما يكره فالأولى حذفه. تقديره وما منا إلا ويقع في قلبه شيء من الطيرة، وما منا أحد إلا وقد تطير، ولكن يذهبه الله بالتوكل، يعني لكن لما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدنا صدقه أذهب الله ذلك عنا وأقر قلوبنا على السنة واتباع الحق، يعني أذهبه الله تعالى عنا بتوكلي عليه. إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والتوكل في لغة العرب التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته، وأما في الشرع فهو صدق اعتماد القلب على الله، صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الثقة به سبحانه وفعل الأسباب الصحيحة. إذا لابد، هو معنى مركب، صدق اعتماد القلب على الله، إذن هو عمل قلبي، علم وعمل، عمل قلب، اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الثقة به سبحانه وفعل الأسباب الصحيحة، يعني التي جعل الله تعالى أسبابا لا يبتكر أسبابا من عنده. فلا يكفي صدق الاعتماد فقط، بل لابد من الثقة به، لقوله من يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل شرط لحصول الإيمان، توكل شرط لحصول الإيمان، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وإن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس. رواه أبو داود والترمذي، ليس قول ابن القيم، قال المصنف رحمه الله تعالى رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، جعل آخره من قول ابن مسعود يعني الترمذي. قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا وما منا إلا، هذا عندي من قول ابن مسعود، فالترمذي نقل ذلك عن سليمان بن حرب ووافقه على ذلك العلماء. قال ابن القيم هو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيه شيء من الشرك، فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك بالإجماع، فيكون قوله ما منا إلا مدرجا في الحديث في آخره، مدرجا في الحديث في آخره. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن الطيرة شرك، ويستفاد أن الطيرة شرك لأن فيها تعلق القلب على غير الله تعالى، وفيه مشروعية تكرار المسائل المهمة، طيرة شرك، الطيرة شرك، لتحفظ وتستقر في القلوب أن الله يذهب الطيرة بالتوكل عليه في جلب النفع ودفع الضر، فلا تضر حينئذ من وجد في نفسه شيئا ثم توكل على الله تعالى ولم يلتفت إليها البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد الطبراني عن عمرو بن العاص مرفوعا، وفي إسناده ابن لهيعة، وفي اختلاف، وبقية رجاله ثقات. من حديث ابن عمرو هو عبد الله، بعض النسخ ابن عمر، صحيح عندكم شيء؟ ابن عمرو، هي من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، تلف في وفاته وموضعها، فقيل مات بالطائف ليالي الحر سنة 63، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من شرطية، ردته فعل الشرط، والجواب فقد أشرك، فقد أشرك. واتصلت به الفاء هنا وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، أي اسمية طلبية وبجامد وبما وقد. ها قد، إذا وقعت قد في الجواب لا يصلح أن يكون جوابا، لابد من واسطة، لابد من واسطة، وهي الفاء. من ردته طيرة عن حاجته فقد أشرك، فقد أشرك. عن حاجته يعني مما يتعلق بالكمالات، سمى حاجة، قد تطلق على الضروريات، فقد أشرك. وذلك فقد، قد للتحقيق هنا، حينئذ يكون الخبر مؤكدا، فقد أشرك. وذلك لأن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم كما مر معنا، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولجه وبرئ من التوكل على الله، برئ من التوكل على الله، هذا فيه ماذا؟ فيه قطع التوكل، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فيصير قلبه متعلقا بغير الله، وذلك شرك، فيفسد عليه إيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة. فقوله من ردته الطيرة أي منعته، أي منعته عما أراد وسعى فيه، ما رأى أو سمع تشاؤما فقد أشرك، أي دخل في الشرك الأكبر أو الأصغر، يعني الفعل يعتبر من قبيل المطلق، شرك هذا اسم مطلق واضح بين، فقد أشرك، إذن وقع في الشرك، أي شرك؟ نقول هذا مطلق، يحتمل المعنيين بوصفين يعني بقيدين ولا إشكال فيه، تكون الجهة منفكة، أي دخل في الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذا الشيء المتشائم به يفعل بذاته ونفسه، أي يحدث الشر بذاته كما مر، وأصغر إن اعتقد أنه سبب فقط كما مر، لكونه لم يخلص توكله على الله تعالى بالتفاته إلى ما سواه، فكان للشيطان فيه نصيب. قال وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ في بعض الروايات كفارة ذلك يعني ذلك، ما هو؟ فقد أشرك. ها ما كفارة ذلك الشرك؟ فقد أشرك يعني وقع ودخل في الشرك، ما كفارة ذلك أي الشرك؟ والكفارة ما يغطي الإثم، ما يغطي الإثم، لأن مشتقة من الكفر وهو ستر الشيء، من الكفر كفرة ستر وهو ستر الشيء. ومن كفارة اليمين ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ومثل كفارة القتل والظهار. والتكفير ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل، هذا التكفير، كفارة ذلك تكفيره، حينئذ فيه ماذا؟ فيه الستر والتغطية حتى يصير كأنه لم يعمل، كأنه لم يقع، هذا فيه معنى ماذا؟ إزالة الأثر ومحو الأثر. ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر والكفران نحو التمريض في كونه إزالة للمرض. قال أن يقول كفارة ذلك، قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حينئذ هل هذا النص كسابقه فيما سبق؟ قال فليقل. إن حصرنا معنى الكفارة على قول بعضهم أنها تدل على الوجوب صار ماذا؟ صار واجبا، صار واجبا. فإن قلنا بأنه أعم قد يقال في الواجب وفي غيره حينئذ هذا أظهر العلم عند الله، حينئذ لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. عدم دليل على وجوب ذلك لا يدل على أن السابق ليس به بواجب. هذا كفارة لما يقع في القلب من الطيرة، ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل على الله تعالى. وقول لا خير إلا خيرك حصر حقيقي، لا خير إلا خيرك، لا إلا أداة حصر، ففي إثبات الحكم في المذكور، وهو أن الخير كله من عند الله تعالى، غير الله تعالى ليس له شيء من إثبات ذلك. إذن حصر حقيقي يعني كامل من كل وجه، ليس نسبيا. لا خير إلا خيرك حصر حقيقي، فالخير كله من الله تعالى سواء كان بسبب معلوم أو بغيره. ولا طير إلا طيرك كذلك حصر حقيقي. وفيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر مملوك لله، لا طير إلا طيرك. إن جعلنا الطير المراد به ماذا؟ خصوص الطير، الطائر الحي، الكائن الحي هذا. لا طير إلا طيرك، وفيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر مملوك لله، لا يأتي بخير ولا يدفع شرا لأنه مخلوق، والذي يأتي بالخير ويدفع الشر هو الله عز وجل. وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير الله، فكل خير فيهما فهو من الله تعالى تفضلا على عباده وإحسانا إليهم. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك، لا نافية للجنس، لا إله وإله فعال بمعنى مفعول وهو المعبود المطاع، محبة وتعظيما وإجلالا، غيرك لا إله غيرك، لا إله غيرك. كذلك غيرك فيها معنى استثناء، فيها معنى استثناء، ولذلك تعد من أدوات الاستثناء عند النحاة وعند الأصوليين كذلك. وفيها أن الإلهية كلها لله، ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء عليهم السلام شريكة، فضلا عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. ويحتمل أن قوله لا طير إلا طيرك المراد به ما يتشاءم أو ما يتشاءم به الإنسان، ما يتشاءم به الإنسان، يعني يحتمل أن قوله لا طير المراد به الطائر، ويحتمل ماذا؟ أن المراد به المعنى العام الخاص الشرعي، لا طير إلا طيرك، يعني لا يتشاءم الإنسان من شيء إلا وأنت الذي أحدثته كذلك. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني من جهة الباري جل وعلا، لأنه من قبيل الحكم الكوني وهو كذلك. فكل ما يحدث للعبد من التشاؤم والحوادث المكروهة فإنه من الله تعالى، كما أن الخير من الله تعالى كما قال سبحانه ألا إنما طائرهم عند الله. ولكن الشر في المفعول لا في فعل الله كما هو معلوم، الشر ليس إليك، ففعله تعالى كله خير، إما لذاته وإما لما يترتب عليه من المصالح التي تجعله خيرا. إذن الخير كله من عند الله تعالى، والشر الله تعالى خالقه ولا شك، لكنه لا يكون فعله شرا وإنما يكون فعله خير، وإنما ينسب الشر إلى المفعول لا إلى الفعل. وإذا كان كذلك فما الحكمة منه؟ نقول لما يترتب عليه من المصالح، فعاد خلقه جل وعلا كله إلى الخير، إما ابتداء وإما انتهاء. فيكون قول لا طير إلا طيرك مقابلا لقول لا خير إلا خيرك. فإذا قال ذلك الدعاء وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله من قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. ففيه أن الطيرة لا تضر من كرهها، هذا واضح، لا تضر من كرهها، وما منا إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك لكن لا يستجيب إليه، لا يستجيب. هل تضره؟ هل يأثم؟ جواب لا، الجواب لا، وإنما تضر من التفت إليها. إذن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من استرسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره كما مر، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله الذي الخير كله بيديه يجلبه لعبده بمشيئته وقدرته وإرادته، ويدفع عنه الضر بقدرته وإحسانه فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده وما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني السبب هو نفسك. قال المصنف: الطيرة تعم أنواعا، منها ما لا إثم فيه. الطيرة شرك، الطيرة منهي عنها، صحيح؟ هنا يقول المصنف: الطيرة تعم أنواعا، منها ما لا إثم فيه، كما قال عبد الله بن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. حينئذ إذا وقع شيء ولم يترتب عليه عمل هو شيء من الطيرة، لأنه من التشاؤم، هل يأثم؟ لا يأثم. إذن بعض أنواع الطيرة التي لا يترتب عليه عمل وإنما شيء وقع في النفس ثم لم يلتفت إليه، نقول هذا لا يترتب عليه إثم، ولكن الله يذهب بالتوكل. فإذا وقع في القلب شيء وكرهه ولم يعمل به بل خالفه، انظر هذه كلها مضادة للمعنى الذي وقع في القلب. فإذا وقع في القلب شيء وكرهه، لم يحبه ولم يعمل به بل خالفه وقال ذلك الدعاء، لم يضره شيء البتة. فإن عمل من الحسنات شيئا فهو أبلغ وأتم فيه في الكفارة. ولو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك الخفي أو الظاهر ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة فكذلك، يعني التوبة تجب ما قبلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. له هكذا ثابت، يعني الإمام أحمد، وله لأحمد، لأنه قال بحديث ابن عمرو ولأحمد من حديث ابن عمرو، وله أي للإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، ولفظه عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا شيء وقع في نفسه، وقع في برح، يعني ذهب البارح سانح والبارح، حينئذ وقع شيء في نفسه فقال تطيرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ليس هو عمل قلبي فحسب، وإنما هو ماذا؟ عمل بالجوارح يتبع ما يقع في القلب. لا شك أن التشاؤم محله القلب، إذا تبعه شيء من جهة الإقبال القدام أو الكف حينئذ عمل به. والحديث في إسناده قطاع، قال ابن مفلح: رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة، وهو مختلف فيه أكثر على ضعفه، وفيه انقطاع، يعني بين مسلمة الجهني وبين الفضل بن عباس. والفضل بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر أو ولد العباس وبه يكنى، شهد الفتح وحنينا، مات سنة 13 وهو ابن 22 سنة. قوله إنما الطيرة أداة حصر، ما أمضاك أو ردك، هذا حد للطيرة، حد لي للطيرة المنهي عنها. وقوله ما أي الذي، حينئذ يصدق على قول وعلى فعل مرئي أو مسموع أو معلوم، ففي عموم، ما أمضاك شيء أمضاك، شيء ردك، قول فعل مرئي أو مسموع أو معلوم، ردك أو أمضاك، هذا حد للطيرة المنهي عنها. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاعدة كلية، وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه، فتلك الطيرة. ومن مضى أو امتنع بسببها فقد أشرك. وأفاد الحصر قوله إنما الطيرة، ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك، ما الطيرة، إذن لو وقع شيء في النفس ليس من الطيرة المنهي عنها. ولذلك كلام الشيخ فيما سبق: الطيرة تعم أنواعا، منها ما لا إثم فيه، وهو ما كان ما كان في النفس والقلب فقط وكرهه ولم يلتفت إليه، هذه طيرة لكنها معنى قلبي فقط ولم يترتب عليه فعله، فإذا كان كذلك حينئذ لا إثم. يؤكد هذا النص هذا إن صح: ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك، أي لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه فإنه لا يضره كما سبق. قوله ما ردك لا شك أنه من الطيرة، الذي ردك لا شك أنه من الطيرة، لأن التطير تشاؤم يوجب الترك والرجوع. وقوله ما أمضاك فإن كان من جنس الطير ونحوه فهو داخل في الطيرة، إن كان من جنس الطير ونحوه فهو داخل في الطيرة، لأنه اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا وهو حركة الطير. وإن كان من قبيل الفعل، إن كان المراد به الزيادة في الإقدام فلا إشكال فيه، وإن كان باعثا لم يكن عازما وإنما من أجل الفعل حينئذ دخل في الطيرة. ليس كل المعنى هنا ما ردك لا شك أنه تشاؤم، كل ما رد فهو تشاؤم، لأن الحسن الكلمة الطيبة هذه تجعله يقدم، فإن أقدم فحينئذ قد يكون من الفعل وقد يكون من الطيرة. إن كان عازما فتفاءل فازداد فأل، إن كان لم يكن عازما ولم ينوي فعلا فسمع كلاما حسنا فأقدم طيرة، إذن ليست من التشاؤم لكنه يسمى ماذا؟ يسمى طيرة كما مر. مناسبة الحديثين للباب أن فيهما بيانا لحقيقة الطيرة الشركية، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وكذلك من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فيه ماذا؟ فيه بيان لحقيقة الطيرة الشركية. استفاد أيضا أن الطيرة شرك كما حديث ابن عمرو، أن حقيقتها ما دفعت الإنسان إلى العمل أو الكف، أن ما لم يؤثر على عزم الإنسان من التشاؤم فليس به بطيرة. معرفة الذكر الذي تدفع به الطيرة عن القلب وهميته لي للمسلم، يعني ثم ذكر ودعاء يذكره الإنسان في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، يعني في الباب مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، أي ما أصابه من شؤم فهو بقدر الله بسبب ذنوبهم. قوله طائركم معكم أي حظكم، وما نابكم من شر معكم بذنوبكم كما مر سبق شرحه. ولماذا قال التنبيه على قوله مع قوله؟ لأننا قلنا ظاهر التعارض، طائركم طائرهم عند الله، طائرهم عند الله، إذا من جهة نسبه إليه جل وعلا عند الله، قال طائركم معكم، إذا فيه تعارض. الأول بين أنه ماذا؟ أنه من جهة الإيجاد لأنه حكم كوني قضاء كوني، والثاني بين أنه ماذا؟ أن له سبب من باب السببية، إذا لا تعارض بين الآيتين. طائرهم عند الله خلقا وإيجادا، هذا الشؤم والقحط والبلاء والمصائب من الذي خلقها؟ الله عز وجل، فهو الذي قدرها. حينئذ هذا بيان لجهة الخلق والإيجاد، طائركم معكم بسببكم، هذا القحط له سبب وهذا البلاء له سبب، حينئذ يكون من جهة الإنسان. إذن لما كان أنه قد يتبادر من ظاهر الآيتين التعارض ولا تعارض، قال المصنف التنبيه إلى آخره. فقوله طائرهم عند الله أي هو المقدر لذلك، لا موسى ولا أصحاب موسى ولا غيرهم. وقول طائركم معكم من باب السبب، أي أنتم سببه. ثانية نفي العدوى، وهي انتقال المرض من بدن إلى آخر بطبعه بدون قدر الله، هذا منفي كذلك. فالنفي في الحديث نفي للتأثير، نفي للتأثير لا نفي للوجود. نفي العدوى، نفى العدوى بأي معنى؟ ها، بالمعنى الجاهلي. والنفي هنا نفي للتأثير لا للوجود، هي موجودة، حينئذ الانتقال حاصل لكنه بفعل الله تعالى لا بطبعه وذاته، لا بطبعه وذاته. ثالثا نفي الطيرة، نفي الطيرة أي أنها لا تنفع ولا تضر، وهي التشاؤم بالطيور وأصواتها وممارها وغيرها. والنفي والحديث كذلك نفي للتأثير لا للوجود. الرابعة نفي الهامة أي أنها لا تنفع ولا تضر، والمراد بها البومة كما مر. خامسة نفي الصفر، نفي الصفر مراد به ماذا؟ صفر الخير. لما تشاءم العرب من صفر بعضهم قال صفر الخير، قل لا، لا صفر خير ولا شر كذلك، لأنك لو قلت صفر الخير يعني نسبت إليه الخير، وهذا غلط ليس بصواب. مثل ما يقول الناس الآن صباح الخير ومساء الخير، غلط هذا، هذا لا وجه له من هذا القبيل. مثل صفر الخير، كما تمنع صفر الخير تمنع صباح الخير، إنما تقول صبحك الله بالخير، الذي يصبح هو الله تعالى، مساك الله بالخير. أما صباح الخير مثل صفر الخير، يعني نسبت الخير إلى الصباح كذلك، إسناد الشيء حينئذ يكون هنا فيه شيء من الإضافة. على كل هذا مثله، هنا قال نفي الصفر والمراد به شهر صفر فلا ينفع ولا يضر كذلك. سادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، هذه سادسة، أي ليس من الطيرة المذمومة، واستحبابه لعل وخذه من قوله يعجبني الفأل، وما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما أحبه، وإذا أحب شيئا عليه الصلاة والسلام حينئذ كان مستحبا، كان مستحبا. سابعة تفسير الفأل، ما هو الكلمة الطيبة، قلنا المراد به مثال وليس المراد به ليس الحصى، ولذلك كان إذا سمع يا نجيح يا راشد تفاءل بذلك، وإذا أراد إرسال عامل سأله عن اسمه، إذن هذا ليس بكلمة طيبة وإنما هو شيء آخر. إذن ليس المراد به الحصر إنما هو مثال، لأن الفعل كل ما يبعث على نشاط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل مرئي أو مسموع. ثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهب الله تعالى به بالتوكل، أي إذا وقع في القلب شيء من ذلك مع كراهته له فإنه لا يضر، لقول ابن مسعود وما منا إلا، أي وما منا إلا ويقع في قلبي شيء من ذلك، ولكن الله تعالى يذهبه بالتوكل. فإذا وقع في قلبي شيء من ذلك فمضى ولم يلتفت إليه لم يضره ذلك البتة. تاسع ذكر ما يقول من وجده، أو ما يقوله من وجده، أي من وجد شيئا من الطيرة فليقل. جاء الحديث ببيان أثرين، الأول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، قلنا هذا ضعيف أصلا. ثاني لا، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، هذا كذا قلنا فيه انقطاع. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك على التفصيل السابق، وإن اعتقد تأثيرها بنفسها فهي شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهي شرك أصغر. 11 تفسير الطيرة المذمومة، وهي ما قال ما أمضاك أو ردك، ما أمضى العبد أو رده، أي حمله على المضي بعدما عزم على عدمه، أو رده عنه بعدما عزم على فعله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.